الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في كتابه فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك النذر لغير الله، أي لكونه عبادة يجب الوفاء به إذا نذره لله، فيكون النذر لغير الله تعالى شركا في العبادة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: يوفون بالنذر، الآية. فالآية دلت على وجوب الوفاء بالنذر ومدح من فعل ذلك طاعة لله ووفاء بما تقرب به إليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة: باب من الشرك النذر لغير الله. النذر عبادة من العبادات وقربة من القرب، فمن صرف نذره وتقربه بالنذر لغير الله تبارك وتعالى فقد أشرك، لأن العبادة حق لله لا شريك لله سبحانه وتعالى فيها. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فمن نذر لغير الله كائنا من كان، من قبة أو قبر أو صخرة أو شجرة أو غير ذلك، فنذره هذا شرك بالله سبحانه وتعالى، ناقل من الملة، لأنه تقرب بعبادة من العبادات لغير الله جل وعلا. والآية الكريمة التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، فيها ما يدل على أن النذر عبادة، لأن الله سبحانه وتعالى مدح من يفي بنذره، قال: يوفون بالنذر، فدل ذلك على أن عملهم هذا الذي هو وفاؤهم بالنذر وقيامهم بما ألزموا أنفسهم بفعله مما لم يكن واجبا عليهم بأصل الشرع، فمدحهم سبحانه وتعالى على ذلك، فدل ذلك على أنه عبادة من العبادات وقربة من القرب، والعبادات كلها حق لله. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يخبر تعالى بأنه عالم بجميع ما يعمله العاملون من الخيرات من النفقات والمنذورات. من النفقات والمنذورات قبلها من الخيرات. نعم. يخبر تعالى بأنه عالم بجميع ما يعمله العاملون من الخيرات من النفقات والمنذورات، وتضمن ذلك مجازاته على ذلك أوفر الجزاء للعاملين به ابتغاء وجهه. انتهى كلامه. إذا علمت ذلك فهذه النذور الواقعة من عباد القبور تقربا بها إليهم ليقضوا لهم حوائجهم أو ليشفعوا لهم، وهذا شرك في العبادة بلا ريب، كما قال تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. هذه الآية الكريمة: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، ختمها جل وعلا بإخباره بعلمه سبحانه وتعالى بما أنفق العبد من نفقة وبما نذره من نذر، وختم الآية بالعلم في مثل هذا السياق يتضمن المثوبة، أي علم نفقاتكم وعلم نذوركم علما يترتب عليه إثابتكم عليه، كما أن الآيات التي تذكر فيها المعاصي أو الذنوب أو الكبائر وتختم بالعلم فإن هذا الختم يدل على علم الله سبحانه وتعالى بها علما يتضمن العقوبة، فالختم هنا بالعلم علم الله إن كان في سياق الثناء وفعل الطاعة فإنه يتضمن المثوبة والإنعام، وإن كان في سياق الذم وذكر الذنوب فإنه يتضمن التهديد والوعيد بالعقوبة. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما ما نذر لغير الله كالنذر للأصنام والشمس والقمر والقبور ونحو ذلك فهو بمنزلة أن يحلف بغير الله من المخلوقات، والحالف بالمخلوقات لا وفاء عليه ولا كفارة، وكذلك الناذر للمخلوقات فإن كلاهما شرك، والشرك ليس له حرمة، بل عليه أن يستغفر الله من هذا ويقول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. قال: من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. مثله كما قدم شيخ الإسلام ابن تيمية: من نذر لغير الله. من نذر لغير الله، نذره لغير الله شرك لا حرمة له، ولهذا لا وفاء في مثل هذا النذر، هذا نذر شرك وتقرب لغير الله فلا وفاء في هذا النذر ولا كفارة فيه لأنه لا حرمة في ذلك. مثله مثل الحالف بغير الله، من حلف بغير الله لا يفعلن كذا، هذا كله لا حرمة له لأنه حلف بغير الله، ومثله النذر، إذا نذر لغير الله سبحانه وتعالى فإن نذره لا حرمة له، والواجب عليه ألا يفي بهذا النذر، وليس على هذا النذر كفارة لأنه شرك لا حرمة له فلا كفارة، وإنما الواجب التوبة إلى الله سبحانه وتعالى وتجديد الإيمان أن يقول لا إله إلا الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال في من نذر للقبور ونحوها دهنا لتنور به ويقول إنها تقبل النذر كما يقوله بعض الضالين، وهذا النذر معصية باتفاق المسلمين لا يجوز الوفاء به، وكذلك إذا نذر مالا للسدنة أو المجاورين العاكفين بتلك البقعة فإن فيهم شبها من السدنة التي كانت عند اللات والعزى ومنات، ويأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والمجاورون هناك فيهم شبه من الذين قال فيهم الخليل عليه السلام: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ والذين اجتاز بهم موسى عليه السلام وقومه، قال تعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. فالنذر لأولئك السدنة والمجاورين في هذه البقاع نذر معصية، وفيه شبه من النذر لسدنة الصلبان والمجاورين عندها، أو لسدنة الأبداد التي في الهند والمجاورين عندها. الأنداد أو الأبداد، السدنة للأبداد أي الأصنام والأوثان. وانظر إلى قوله: فالنذر لأولئك السدنة والمجاورين، يوضح لك حقيقة ليست خافية، وهي أن النذور التي تقدم هي تقدم باسم الميت أو المقبور أو البقعة المعظمة، لكن الواقع أنها نهبة لهؤلاء السدنة، الواقع أنها نهبة لهؤلاء السدنة، فالسدنة من حول هذه البقاع يعظمون من شأنها ويحرضون العوام على مزيد من النذور ويقولون إن فلانا يقبل النذر، ويذكرون من فوائد تقديم النذور له كيت وكيت، فيغتر العوام، ثم يكون شأن تلك النذور أنها نهبة لهؤلاء السدنة والمجاورين لتلك القبور العاكفين عليها، وهؤلاء لا هم لهم إلا جمع الأموال، أما خراب أديان الناس وفساد عقائدهم ووقوعهم في الشرك فهذا لا يعنيهم بشيء، وإنما الذي يعنيهم أن تكثر الأموال بأيديهم ويغرون الجهال والعوام ويرون لهم من القصص والحكايات ما يشجعهم على المزيد من تلك النذور. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال الأذرعي في شرح المنهاج: وأما النذر للمشاهد التي على قبر ولي أو شيخ أو على اسم من حلها من الأولياء أو تردد في تلك البقعة من الأولياء والصالحين، فإن قصد الناذر بذلك وهو الغالب أو الواقع من قصود العامة تعظيم البقعة والمشهد أو الزاوية أو تعظيم من دفن بها أو نسبت إليه أو بنيت على اسمه، فهذا النذر باطل غير منعقد، فإن معتقدهم أن لهذه الأماكن خصوصيات ويرون أنها مما يدفع به البلاء ويستجلب به النعماء ويستشفى بالنذر لها من الأدواء، حتى أنهم ينظرون لبعض الأحجار لما قيل لهم إنه استند إليها عبد صالح لما قيل لهم إنه استند إليها عبد صالح، يعني يقدم النذر لحجر لا لشيء إلا أنه يقال لهم أن فلان من الصالحين استند على هذا الحجر أو اتكى على هذا الحجر أو لمس في يده هذا الحجر، ثم يغرون العوام والجهال بأن يقدموا لتلك الصخرة التي اتكى عليها أو استند أو لامستها يده فيقدمون لها النذور. نعم. قال رحمه الله تعالى: وينذرون لبعض القبور السرج والشموع والزيت ويقولون القبر الفلاني أو المكان الفلاني يقبل النذر، يعنون بذلك أنه يحصل به الغرض المأمول من شفاء مريض أو قدوم غائب وسلامة مال وغير ذلك من أنواع نذر المجازات. انظر ماذا يعنون بقولهم الضريح الفلاني أو البقعة الفلانية أو المكان الفلاني يقبل النذر، معنى أن النذر له مفيد ونافع، إن كان من نذر أراد شفاء يشفى، إن كان أراد مالا حصل له المال، إن أراد فكاكا من مشكلة وخلاصا من مصيبة حصل له ذلك، يقبل يقولون النذر، يقبل النذر بمعنى إذا قدم له النذر حصل له مبتغاه ونال ما يريد، ويستغلون مصائب العوام وأمراضهم ومشاكلهم ويوقعونهم في هذا الشرك الصراح الذي يجمع لهم بين خسارتين: خسارة الدين بالوقوع في الإشراك برب العالمين، وخسارة المال الذي جمعوه حيث ذهب نهبة لهؤلاء السدنة والمجاورين. نعم. قال: فهذا النذر على هذا الوجه باطل لا شك فيه، بل نذر الزيت والشمع ونحوهما للقبور باطل مطلقا، من ذلك نذر الشموع الكثيرة العظيمة وغيرها لقبر الخليل عليه السلام ولقبر غيره من الأنبياء والأولياء، فإن الناذر لا يقصد بذلك إلا الإقادة على القبر تبركا وتعظيما ظانا أن ذلك قربه، فهذا مما لا ريب في بطلانه، والإقاد المذكور محرم سواء انتفع به هناك منتفع أم لا. نعم. ولا يزال إلى هذا الزمان في كثير من الأمكنة الأضرحة والبقاع المعظمة ينتشر حولها الباعة في الطريق إليها، الباعة الذين يبيعون الزيوت ويبيعون الشموع التي توقد ويبيعون الزهور ويبيعون السرج، كل هذه تكون في الطريق إلى ذلك المكان المعظم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال الشيخ قاسم الحنفي في شرح درر البحار: النذر الذي ينذره أكثر العوام على ما هو مشاهد، كأن يكون لإنسان غائب أو مريض أو له حاجة فيأتي إلى بعض الصلحاء إلى قبري فيأتي إلى قبر بعض الصلحاء. نعم. فيأتي إلى قبر بعض الصلحاء ويجعل على رأسه سترة ويقول: يا سيدي فلان، إن رد الله غائبي أو عوفي مريضي أو قضيت حاجتي فلك من الذهب كذا أو من الفضة كذا أو من الطعام كذا أو من الماء كذا أو من الشمع والزيت كذا. فهذا النذر باطل بالإجماع لوجوه. نعم، هذا الآن يصنعونه من أجل ما يدعى أنه يقبل النذر، بمعنى أن النذر ينفع في رد الغائب أو شفاء المريض أو زوال المشكلة أو غير ذلك. قال الشيخ قاسم الحنفي: هذا باطل بالإجماع لوجوه. ذكر وجوه عظيمة، ذكر وجوها عظيمة جدا جزاه الله خيرا وغفر له. نعم. منها أنه نذر لمخلوق، والنذر للمخلوق لا يجوز لأنه عبادة، والعبادة لا تكون لمخلوق. العبادة حق لله، من صرفها للمخلوق فقد أشرك. نعم. ومنها أن المنذور له ميت والميت لا يملك. المنذور له ميت والميت لا يملك، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فضلا عن أن يملك لغيره. ومنها أنه ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله، واعتقاد ذلك كفر، إلى أن قال: وهذا كفر آخر، لأنه نذر له لاعتقاد أنه ينفع، لأنهم يقولون أن هذه الأماكن تقبل النذر، بمعنى أنها تنفع، إن كان مرضا شفت منه، وإن كان مشكلة أزالتها، إن كان مصابا كشفت، وهكذا. فهذا فيه كفر آخر، وهو اعتقاد أن لها تصرف وأنها تعطي وتمنع، تنفع وتضر. نعم. إلى أن قال: إذا علمت هذا فما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت وغيرها وينقل إلى ضرائح الأولياء تقربا إليهم فحرام بإجماع المسلمين. نقله عنه ابن نجيم في البحر الرائق، ونقله المرشدي في تذكرته وغيرهما عنه، وزاد: وقد ابتلي الناس بهذا لا سيما في مولد البدوي. نعم، في مولد البدوي وفي غيره، لكن مولد البدوي فيها الأمر بشكل كبير جدا وواسع، وقرابين تأتي من جهات كثيرة ونذور، ويقع مثل هذا عند مولد البدوي وعند غيره من القبور المعظمة، نسأل الله العافية. وقال الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي في الرد على من أجاز الذبح والنذر للأولياء: فهذا الذبح والنذر إن كان على اسم فلان فهو لغير الله فيكون باطلا. وفي التنزيل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وقوله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، والنذر لغير الله إشراك مع الله كالذبح لغيره. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. قوله وفي الصحيح، أي صحيح البخاري. قوله عن عائشة: هي أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم وابنة الصديق رضي الله عنهما، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي ابنة 7 سنين، ودخل بها وهي ابنة 9، وهي أفقه النساء مطلقا وأفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلا خديجة ففيها خلاف. ماتت 57 على الصحيح رضي الله عنها. قوله: من نذر. نعم، النص المتقدم عن صنع الله الحلبي الحنفي هذا منقول عن كتابه سيف الله على من كذب على أولياء الله، وهو كتاب مطبوع طبع مؤخرا. نعم. قوله: من نذر أن يطيع الله فليطعه، أي فليفعل ما نذره من طاعة الله. قد أجمع العلماء على أن من نذر طاعة بشرط يرجوه، كإن شفى الله مريضي فعلي أن أتصدق بكذا ونحو ذلك، وجب عليه إن حصل له ما علق نذره على حصوله، وهو قول جمهور العلماء. نعم، لأنه أوجب على نفسه ما لم يكن واجبا عليه بأصل الشرع، قد قال عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يستخرج به من البخيل. وإنما الأصل أن الإنسان يشكر الله عز وجل ويتصدق وينفق ويبذل دون أن يجعل ذلك واجبا على نفسه بالنذر، دون أن يوجبه على نفسه بالنذر. فإذا أوجب على نفسه ذلك بقوله: إن شفى الله مريضي أو رد علي غائبي أو نجحت في امتحاني أو وفقت في تجارتي أو نحو ذلك، لأفعلن كذا، أصوم من الأيام كذا، أو أصلي من الركعات كذا، أو أتصدق من المال بكذا، فإن الواجب عليه أن يفي بنذره لأنه أوجب على نفسه ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحكي عن أبي حنيفة أنه لا يلزمه الوفاء إلا بما جنسه واجب بأصل الشرع كالصوم، وأما ما ليس كذلك كالاعتكاف فلا يجب عليه الوفاء به. نعم، الصحيح أنه يجب عليه لأنه أوجبه على نفسه بهذا النذر، إذا نذر أن يعتكف أو نذر أن يذبح شاة. ذبح الشاة ليس واجبا عليه، لكن إن أوجبها على نفسه بهذا النذر لزمه الوفاء. نعم. قوله: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، زاد الطحاوي: وليكفر عن يمينه. قد أجمع العلماء على أنه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية. قال الحافظ: اتفقوا على تحريم النذر في المعصية وتنازعوا هل ينعقد موجبا للكفارة أم لا. وتقدم: وقد يستدل بالحديث على صحة النذر في المباح كما هو مذهب أحمد وغيره، يؤيده ما رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وأحمد والترمذي عن بريدة أن امرأة قالت: يا رسول الله، إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، فقال: أوفي بنذرك. قال: أن امرأة قالت: يا رسول الله، إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف. في بعض الروايات الحديث: إن ردك الله سالما. وكان ذلك في رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من بعض مغازيه، بعض غزواته عليه الصلاة والسلام. وصنيعها ذلك تعبيرا عن فرحها بعودة النبي صلى الله عليه وسلم سالما بعد أن لاقى الأعداء وسلمه الله ونصره عليهم. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يأذن لهذه المرأة، في بعض الروايات تجارية، لم يأذن لها ابتداء، وإنما سألها أكانت نذرت، فلما أخبرته نذرت أنها نذرت بذلك قال: أوفي بنذرك. فلم يأذن لها بهذا الأمر ابتداء، وإنما سألها وتحقق منها أنها نذرت فقال عليه الصلاة والسلام: أوفي بنذرك. وهذا لا يدل على إباحة هذا الأمر مطلقا، وإنما بالقيود التي جاءت في هذا الحديث، وبالاعتبار أيضا الذي جاء في هذا الحديث. يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين، يقول: وله وجهان. قال: أحدهما أن يكون أباح لها الوفاء بالنذر المباح تطيبا لقلبها وجبرا وتأليفا لها على زيادة الإيمان وقوته وفرحها بسلامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والثاني أن يكون هذا النذر قربة، أن يكون هذا النذر قربة لما تضمنه من السرور والفرح بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم سالما مؤيدا منصورا على أعدائه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما نذر اللجاج والغضب فهو يمين عند أحمد، فيخير بين فعله وكفارة يمين، لحديث عمران بن حسين مرفوعا: لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين، رواه سعيد بن منصور وأحمد والنسائي. فإن نذر مكروها كالطلاق استحب أن يكفر ولا يفعله. نعم، انتهى ما يتعلق بهذه الترجمة، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما. قبل أن أختم درس هذا اليوم أنبه على ملاحظة من بعض المصلين، والملاحظات كثرت، لكن حقيقة يعني أمور بدأت تظهر مؤسفة من حال بعض المصلين وانشغالهم عن الصلاة وما يتبعها من ذكر لله عز وجل. وكلنا نعلم أن حركة اليد بعد الصلاة بالتسبيح معروفة، يحرك يده هكذا أو بهذه الطريقة يسبح، لكن الآن يتحرك بعد الصلاة الإبهام فقط، يتحرك بعد الصلاة الإبهام، تعرفون كيف؟ يتحرك هكذا بعد الصلاة، يخرج الجوال الذكي ويحرك الإبهام بهذه الطريقة وينشغل برؤية ما يلهي وما يشغل عن ذكر الله سبحانه وتعالى، مما يدل على أن القلوب فتنت بهذه الأشياء وأنها شغلت القلوب، بينما هذه فرصة ثمينة. لكن هذه الملهيات شغلت الناس حتى في طاعتهم حتى في عبادته، وتجده كأنه خلص من صلاته بفارغ الصبر، مجرد أن يسلم على الشمال ويده تخرج هذا الجهاز وينشغل بهذه الأمور، إضافة إلى ما يقع من هذه الأجهزة من إشغال الناس في الصلاة نفسها من أصوات تنبعث من تلك الأجهزة. نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين وأن يردنا وإياهم إليه ردا جميلا وأن يهدينا جميعا صراطه المستقيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.